إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وتركوا الفتنا، نظروا إلى الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك معنا. مرحبا بك. كيف حالكم سيدي؟ الحمد لله، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير إن شاء الله. بارك الله فيك. اشتقنا إليكم بعد انقطاع طويل بشهر رمضان معالي الدكتور. بارك الله فيك. واشتاق لك مشاهدوك ومحبوك في كافة بقاع المعمورة. الله يبارك فيهم. لكن عدنا إليهم الآن بإذن الله تعالى، وأرقامنا على الشاشة، فنحن على الهواء مباشرة مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء. سيدي، نكمل رحلتنا في سورة ياسين وما نتعلم مما علمكم الله سبحانه وتعالى، مستزيدين في العلم ومتلمسين اللمسات البيانية الموجودة في هذه السورة الكريمة. وكنا وقفنا في اللقاءات المنصرمة والسابقة عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون. بداية، هل لغويا يصح أن نقول فكهين؟ يصح. طب لما لم يأتي هنا على الحال؟ على الحال. نعم. طب لما لم تأتي هنا فاكهين وأتت فاكهون؟ هو لو قال فاكهين راح يصير يعني هذا التفكه عند الشغل، يعني هي لو كانت فاكهين يبقى الشغل مقيدة في هذا اللغة. حالة كونهم في الشغل. في الشغل. في غير الشغل ما مذكور شيء، قد يكون فاكهين قد يكون غير فاكهين. عجيب. طبعا يعني كيف نفهم هذا الدكتور؟ اذا كانت حال، طبعا قيد حالة كونهم، قيد لعاملها الشغل. نعم، قيد لعاملها تقيد. تقيده بالحالة هذه فقط. طبعا. جيد. اقبل اخوك مسرعا، مسرع بالاقبال عند الاقبال. لكن ليس ديدنه ان يكون مسرعا، ليس بالضرورة، ليست صفة. لا. بينما فاكهون مطلقة سليم. يعني لو قلت على سبيل المثال، تفضل سيدي، أخوك في الدار مقرئ. أخوك في الدار مقرئون. سليم. طب مقرئ حال، مقرئ حال، مقرئ خبر ثاني أو متعلق في الدار، متعلق بمقرئ. نعم. لما أقول أخوك في الدار مقرئ يعني هو الآن مقرئ في الدار، الآن حالة كونه في الدار. نعم. وخارج الدار ليس بالضرورة أن يكون مقرئا. أخوك في الدار مقرئ قد تكون مطلقة، وقد تكون ليس الآن، إذا أراد أن يقرئ يقرئ في الدار، يعني مطلقة حصل إطلاق. يتشمل في الدار وخارج الدار. قد يعني. طب هنا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نعم. فكنا نعرفها إيه هنا؟ أحد أمرين. أيوة. ما نعرفها خبر ثاني. يعني في شغل جار مجرور خبر أول، وفاكهون خبر ثاني. تمام. وإما أن نقول في شغل متعلقة فاكهون، تعلق مرتبطة، فاكهون هي الخبر. وفي شغل. نعم. يعني هو ال. ومن منطلق أن النحاة يعرفون أن الخبر هو الحكم على المبتدأ، ففي شغل تصلح لأن تكون حكما على أصحاب الجنة. أنا الآن في شغل. أصحاب في شغل. صحيح. هنا أبوك الآن، أبي في شغل. في شغل. صح. يبقى اختار ربنا فاكهون لأنها أوسع وأعم. عجيب. نعم. غير الحال. غير لا الحال. الحال قيد لعاملها. صحيح. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. في هذه الآية الكريمة حضرتك نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يكرر فيها لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، لكن في سورة فصلت مثلا إذا قرأنا قوله تبارك وتعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هنا كرر فيها، هذا السؤال الأول، سأتيك بسؤال آخر، فلماذا تكرر فيها هنا ولم يكرر فيها في سورة ياسين؟ أولا أنت باغتني في السؤال الأول فلم يعني. نعم. بارك الله، سامحنا. لا أحب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. لا نبدأ بالإجابة عن السؤال. أحسنت. لأن هذا كان متعلق بالحلقة المنصرمة ومن تداعيات العصف الذهني ليس إلا. تفضل. هو في ياسين قال لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. نعم. في فصلت لهم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. طبعا ذيك ياسين هم في أصحاب الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نعم. هم دا يتكلم عن أصحاب الجنة. صحيح. هذه ليست في أصحاب الجنة. هذه عند النزع. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه بعد لم يدخل الجنة. لا يزالون في النزع. صحيح. أشوف. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. إذن أولا الفرق بالمقام السياق. ديك في من كان في الجنة. هذه لا يزال في الدنيا. في الدنيا يعني عند النزع. نعم. فقال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أي إن الأمرين في الجنة. طيب. الأمرين. يعني إذا قل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون. ليس يعني لم يدخل الجنة. قد يكون الآن. قد يكون عند بعد النزع. الله أكبر. جيد. بينما أولئك في الجنة خلاص في الجنة. يبقى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لا يحتاج إلى أن يكرر فيها لأنهم موجودون بالفعل داخل الجنة. أما أولئك لا قد يكون قبل الجنة قد يكون في مقام. نعم. فهنا قال يعني لهم فيها فاكهة. نعم. يعني حدد الذي الشيء الذي لهم في الجنة. في فصلات قال لكم فيها ما تشتهي أنفسكم. بدون تحديد على العموم والإطلاق. فلماذا هذا التقييد في ياسين والإطلاق في فصلات؟ هو أي الأعلى؟ ما تشتهي الأنفس ولكم فيها ما تدعون. طبعا. هو هؤلاء الذين قال فيهم لكم فيها من هم؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم. إذن هذا الصنف من محدد. أصحاب الجنة محدد صنف عالي. نعم. صحيح. لأن أصحاب الجنة ليس كلهم من هذا نعم. قد يكونوا دخلوا ربنا تفضل عليهم فأدخلهم الجنة ربما. صح. لم يفعلوا خيرا إلا بعض المعتقد يعني هكذا ربنا أنعم عليهم بدخولهم الجنة. سليم. ليسوا كلهم من هذه الشاكلة. هذه درجة عالية هاي. يعني فاستقم كما أمرت ربنا يقول للرسول. نعم. لأنه يقول له إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لأنها منزلة على الطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى استقامنا. في منزلة عالية في الأوامر وفي النهواي عن عما نهى الله عنه. سليم. وهكذا استقامة. نعم. صح. إذن هم أعلى من قسم من أصحاب الجنة. أعلى من قسم غير قسم ليسوا بها ينمازوا عليهم. وهكذا. نعم. قسم. صحيح. قسم منهم ربنا تفضل عليهم بدخول الجنة. يمكن لم يعملوا أشياء كثيرة تفضل عليهم فأدخلهم الجنة. هو متفضل على الجميع سبحانه وتعالى. لا يعني ليسوا بهذا. يعني هؤلاء ألزموا أنفسهم بما أراده الله سبحانه وتعالى. قد يكون ذلك ليسوا من هذه أصلا بالطاعات. قد يكون يعني اختلاف بينهم. جيد. فلما كان هؤلاء أفضل من قسم غير قليل من أصحاب الجنة أظن راح يكون الأجر أعلى. قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. سليم. ذكر هناك قال لكم في ذكر إيش لهم فيها فاكهة. نعم. ولهم ما يدعون. نعم. ما تشتهي أنفسهم ولهم ما يدعون ما يطلبون. ما تشتهيه النفس يعني سواء طلبوه بأسنتهم أو لم يطلبوه بمجرد أن يمر في خاطرهم شيء يأتيهم وإن لم يذكروه وإن لم يطلبوه. هم يتساويان في ما يدعون. لا وقال ولهم ما يدعون. لا هو هنا ذكر أيضا ما يدعون. الأمرين ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني سورة أصحاب فصلت الذين قالوا ربنا لا ثم استقاموا ذكر أمرين. نعم. ما تشتهي أنفسهم بمقابل لهم فيها فلهم فيها فاكهة. تحديد. تحديدا قال أوسع. يعني هذه هنا في ياسين حدد الفاكهة في فصولة أطلق. أطلق. اشتهاء الأنفس. ما تدعون بالحالتين الموجودة، ما تدعون ما تطلبون. آه. مو هكذا؟ نعم. لا هذا ليس فقط ما يطلبون. في فصولة. في فصولة. أما ماذا؟ ما تشتهي أنفسهم وإن لم يطلبوه. الله أكبر. وإن لم يطلبوه، لأن أحيانا الإنسان يشتهي شيء لكن لا يطلبه. طب معذرة سيدي، هو ما معنى قوله تبارك وتعالى ما تدعون؟ تطلبون. الداعي يعني يطلب. نعم. ادعي علي ما شئت اطلب. الداعي علي ان اطلب. نعم اطلب. طب يعني اليس بهذا يتساويان؟ في ما يطلب. اصحاب ياسين لهم ما يدعون، واصحاب فصلت لهم ما يشتهي انفسهم وما يدعون. ما تشتهي انفسهم وما يدعون. ما تشتهي انفسهم بدون طلب. بدون طلب، والا في مجرد ان يمر شيء في نفسه يشتهي خلاص ياتي. سبحان الله. لكن يقابلها في ياسين لهم فيها فاكهه. فاكهه اقل من ذلك. طبعا. اقل. عجيب. اذا الدرجه في الجنه بحسب العمل بالدنيا. درجات لكل منزلته ودرجته. تتقاسمونها باعمالكم. تدخلونها برحمه الله وتتقاسمونها باعمالكم. يا الله، الدخول برحمة الله. نعم. والتقاسم بالعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم رب العالمين. يا رب العالمين. اللهم سلام قولا من رب رحيم. لماذا لم يقل أولا ما معناها، ولماذا لم يقل سلام عليكم مثلا كما هو مألوف على السماء؟ هو السلام يعني يأتي أحيانا معنى التحية من الأمان يعني. نعم. وأحيانا يأتي بمعنى الخالص. سلام؟ نعم. بمعنى الخالص؟ خالص، لا شوب، لا شوب فيه. مثل ماذا مثلا؟ هذا لك سلام، العرب تقول يعني خالص لك لا شوب فيه. الله أكبر. جديد هذا المعنى دائما نتعلم. فسلام نعم. قولا من الرب الرحيم. يعني ما ذكره الآن لهم خالص لا شوب فيه. تمام. وقد يكون معنى التحية. نعم. يحتمل أمرين. طب حضرتك تميل إلى أيهم؟ لا هو يوم الاثنين جمعهم. ولو قال سلام عليكم راح يبدأ بعد معنى التحية. وسلام هكذا؟ سلام الله والأمرين. طب هي قولا موقعها إيه من الإعراب؟ مفعول مطلق. سلام قولا؟ من رب الرحيم. مفعول مطلق. مفعول فعل محذوف. يقول ذلك قولا ربنا. يقوله قولا. سلام يقوله قولا. يقوله ربنا قولا. قولا. قال له. تمام. إذا لو قال عليكم راح تتحدد بالتحية فقط. سلام عليكم. طب وإيه اللي سلام قولا لو كان صافيا لهم؟ ما لهم في الجنة مثلا؟ وما لهم في الجنة خالص لهم من كل شيء، يعني يأتيهم الشيء خالص ليس فيه أحيانا شيء يمزج بشيء فيه. ليس فيه كذا ولا تداخل ولا كذا. وفيه شيء أقل من شيء فيه كذا، لا. هذا خالص. لا شوب فيه، إذا كان شراب فلا شوب فيه، إذا كان كذا فلا شوب فيه. نعم. إذا كان الفاكهة ليس فيها يعني بعضها أدون ببعض أو ما. نعم. وهو صحيح. لهم خالص. زين. فراح يكون الإجماع معنيين. صح. ده توسع في المعنى هذا كذا الإطلاق. طبعًا فيها. طبعًا. لو قال عليكم قيد الملائكة تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى سلام عليكم طبتم طبتم مقيدة مقيدة هذه من رب الرحيم الله هذه الملائكة مقيدة لرب الملائكة مطلق طبعا سبحان الله في فصلت في قوله تبارك وتعالى مقارنة بهذه الآية نزلا من غفور رحيم فيعني هنا سلام وهنا نزل وهنا رب رحيم وهنا غفور رحيم فلماذا هذا الاختلاف بين الآيتين الكريمتين؟ هو أولا ما هو النزل؟ النزل هو الذي يقدم للضيف عند الدخول أول ما يدخل من طعامه تهيئة مكانه وشيء. هو نزل أليس مكان السكن؟ ليس مطلقا وإنما للضيف تحديدا تحديدا ليس لصاحب المكان لا أول جاي. أول ما يأتي تستقبله بالنزل ولذلك قالوا ربنا لما قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إشارة إلى أن هناك ما هو أعظم من جهنم في العذاب عجيب نعم وكأنهم كان ضيافة فقط. هذا ضيافة ما لهم، لكن أولا فيها سخرية منهم لنزل للضيف. فجهنم نزل. طيب ما وراء هذا؟ أي شيء سيكون طبعا. ما وراء هذه الضيافة؟ ما وراء هذه الضيافة؟ يمكن لا تفهم على أنهم ضيافة وسوف يخرجون منها إلى النار. لا لا، وإنما هناك ما ضيافة سريعة وينطلقون إلى الجنة. أهل الكافرين. نعم. صح، مخلد الكافرين. مخلدين. مخلدين نعم. فقالوا هنالك من العذاب ما هو أعظم من جهنم. سلم يا رب. نعم. سلم يا رب. ولذلك هنا النزل هو ما يعد للضيف من طعام وتهيئة مكان. طيب. هذا النزل. تمام. طيب هؤلاء في ليسوا في الجنة بعدهم في النزع. أصحاب فصلت. تمام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الدنيا ما زالوا. إذن هذا نزل. ذولاك في الجنة. يبقى سلام. سلام قول مرة. هذا نزل معد لهم في انتظارهم. في انتظارهم. نعم. بعد لم يدخلوها. سليم. هذا نزل. سلام لهم في الجنة. صح. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نعم. في الجنة هم. بينما هنا رب رحيم وهنا غفور رحيم. زين، أهل الجنة يحتاجون إلى مغفرة؟ ما دخلوا في الجنة الآن، انتهت الحساب ودخلوا في الجنة. ماذا يفعلون المغفرة؟ مو في الجنة. صحيح. إذا كان قبل. قبلها. مرحلة قبل. لا يزالون الآن ينتظرون الحساب والخوف وما إلى ذلك والسيئات، ويطلبون من الله المغفرة ويخافون. الله أكبر. نعم صحيح. كل واحد يحتاجون. وهكذا يحتاج إلى مغفرة. صح. وإذا لا تشابه ولا تكرار بالقرآن الكريم أبدا. لا يمكن. يعني كل كلمة عاشقة مكانها في النص القرآني. الحساب انتهى في الجنة، لا في مغفرة ولا شيء. انتهى خلاص. هؤلاء لا يزالون في الآن راح يدخلون يخرجون من الدنيا وما يأتي من القبر والحساب وما إلى ذلك. صح، يحتاجون المغفرة. وهكذا. نعم. لا يمكن، يعني هل يمكن أن نضع واحدة مكان واحدة؟ كيف يصير؟ لا صعب، يعني حتى لو قال في خارج القرآن نزلا من رب رحيم. ليست بنفس يعني قوة التعبير هذه. وكأن غفور تعبر عن موقف الحساب بالفعل، وأنهم سيحتاجون إلى غفران الله ورحمته. بينما أولئك من رب، ربنا يرعاهم ويرحمهم، والآن خلاص وتولى أمرهم في الجنة. هناك في الجنة يحتاجون إلى من يرعاهم ويرحمهم. نعم. لأن الرحمة دائمة. هم في مستقر الرحمة، في رحمة الله هم فيها خالدون. نعم. ما كذا؟ صحيح. فالرحيم هذا للحالتين موجودة هي. نعم. والرب لأهل الجنة الآن، الغفور هذا ولا يحتاجوه. فكل وحدة في. طب ممكن سؤال جانبي تسمعه دكتور؟ نعم. من خلال قراءات حضرتك، وأنا يعني لك باع كبير في هذا الموضوع، ولما نروح الجنة بإذن الله، رب يجمعنا مع حضرتك والمشاهدين بإذن الله تعالى. هل هنموت هنفنى خلاص ولا هنفضل عايشين؟ شنو؟ لما نروح الجنة إن شاء الله. نعم. يعني هنعيش فترة معينة هنخلد. لا. هنموت وخلاص وهتنتهي القضية تاني ولا سنظل؟ مقال خالدين فيها أبدا. الخلود أليس فترة زمنية محددة؟ أبدا. مقال يعني. أبدا. قال نعم. خلاص أبدا يعني ما تلاقي انقطع. يعني مش هنموت مثلا تاني ويؤتى بخلق جديد مثلا وهكذا. في الحديث الصحيح، أنا طبعا ليست يعني مشغلت بهذه الأمور. نعم. لكن في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح. فينادي يا أهل الجنة، فيشربون، يسألهم ما هذا؟ قالوا هذا الموت الذي وكل بنا وكل قد عرفه. عرفه. سيرونه. سيرونه. الموت. على هيئة كبش أملح. يرونهم هم في الجنة. نعم. يسألهم قلهم ما هذا؟ نعم. ثم ينادي يا أهل النار. فيشربون. فقال يسألهم ما هذا؟ قالوا هذا الموت الذي وكل بنا. فيذبح الموت. فيقول يا أهل الجنة. خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الله أكبر. الله أكبر. في الحديث الصحيح. إذا الموضوع خطير يا دكتور. خلود ولا موت. لا يموت فيها ولا يحيا، هذا في النار. لا يموت فيستريح ولا يحيا نعم حياة طيبة، والجنة لا موت في الجنة. أيضا. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. طب يعني معذرة ان والله اعترضت قشعريرة يا دكتور، من خلال اتصال حضرتك باللغة العربية وتتبعك للقرآن على ما يقرب من 40 عاما، من يدخل النار يخرج منها؟ قسم من المسلمين الموحدين يعاقبون على بحسب، يعذبون على أعمالهم ثم يخرجون منها، والرسول يخبرنا عن آخر واحد يخرج من النار ويدخل المسلسلة الجنة. بالضحكة، يعني قسم من المسلمين الموحدين فقط، نعم، مش كل المسلمين أيضا. هو فيها يعني آثار من الناحية اللغوية فقط، يعني لو قلنا لو قسناها من الناحية اللغوية، مسألة الخلود في النار والكذا وكذا، هي سوف يخرجون منها مرة ثانية؟ أصحاب النار، هو أيضا مسألة خلافية هذا بين أهل العلم، آه. هل سيخرجون منها؟ قسم يقول يخرجون منها ربنا يقول، وقسم الذي عليه الأكثرون لا، أنهم يعني قسم خالدون مخلدون فيها أبدا. هي كلمة أبدا هذه مشكلة، إيه صح؟ أبدا، يعني إنما يعني خالدين فيها قد تحتمل ممكن أحيانا البقاء الطويل لكن أبدا أبدا تقطع. تقطع. هي الأبد في اللغة بمعنى ماذا؟ الدوام الاستمرار. يا لطيف، إذا غير محددة بفترة زمنية. نعم. سلم يا رب. يعني حتى لابثين فيها ماكثين فيها أحقاب، لا الأحقاب لا طبعا لا، معروفة يعني، ليس بالضرورة، لا هي ساعة طويلة لكنها محدودة. ليس بالضرورة. يعني إذا لنقرأ القرآن والكل يقرأ القرآن ويعلم أن أبدا هذه، ليعرف أن كلمة أبدا تأتي مع من هنا؟ الخوف. ربي يرحمنا برحمته بإذن الله تعالى. اللهم عودة إلى سورة ياسين، في الآية الكريمة التي تفضلتم بإظهار اللمسات البينية الموجودة فيها، إن أصحاب الجنة اليوم في شر فاكهون، هل فيها أسئلة يعني فاتتني ما سألت فيها سيدي؟ ماذا فيها أيضا من وجهة نظرك؟ قد يكون ما فيها من دقائق أو شيء محتمل من نعم، أوجه. تفضل سيدي. وربنا ذكر أن أصحاب الجنة في شغل، نعم، وهكذا السليم. يعني أبعد عنهم الملل الحاصل من الفراغ لفتة طيبة. بس والبرد. ماذا يشتغلون في الجنة يا دكتور؟ نعم. يعني أحيانا الفراغ يكون ممل جدا صح. يبرم الإنسان به، وهكذا نعم. إذا قال في شغل، نعم. في شغل يعني أبعد عن الملل من الفراغ. نعم. ثم حتى ليعلم أن هذا الشغل ليس من الشغل المضني الممل المزعج، لأن الشغل أحيانا قد يكون مضني مزعج. قال فاكهون، أي متنعمون. هي فاكهون وصف للشغل الذي يقومون به. هم يعني هم. هم فاكهون، يعني متنعمون بهذا الشغل، تمام. متمتعون فيه. إذن هو أبعد الملل من الفراغ، تمام. والضيق من الشغل والبرم بالشغل. سليم. يعني في شغل وفاكهون، أبعد الفراغ عنهم والملل من الفراغ. لأن في شغل. الفراغ قاتل، نعم. يعني ممل. صح. إذا واحد عنده فراغ قاتل. قال في شغل، خلاص إذا أبعد عن الفراغ. نعم. الشغل قد يكون مضني. لا، سليم. قال فاكهون. نعم. ثم أبعد عنهم وحشة الوحدة. في قوله ماذا؟ هم وأزواجهم. صح. لأن الوحدة مملة. الإنسان يحتاج إلى الصحبة. وهكذا. نعم. ثم ذكر الأزواج، وهنا أمرين للأزواج. الأزواج وهم أزواجهم، يعني نسائهم وأزواجهم قرنائهم. نعم. هي الأزواج حالتين للاثنين. طبعا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قرنائهم. قرنائهم، وآخر من شكله أزواج أصنام. اسكن أنت وزوجك. ها زوجها. فإذا أمرين، يعني صار يعني إذا معذرة استطراد جانبي، الأفصح أن نقول أنت وزوجك مش وزوجتك. أفصح. إنما زوجة هذه قسم يخطئها وقسم يقول لا خطأ، لكن أضعف من الله. الأفصح زوجي، يقول أتيت وزوجي. صح. تمام. امال انا ايه بالنسبه لها؟ لك هي زوجي تقول علي مع اني ماذا؟ ايضا زوج للذكر والانثى؟ نعم نعم. انا زوج وهي نعم زوج؟ نعم نعم. جيد تمام. التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. قسم الله. بمعنى البعل. بعل. البعل نعم. لكن عاد ما الفرق بين البعل والزوج؟ لماذا القرآن يفصل هذا امر اخر؟ كلامك حلو يا دكتور. سؤال يعني يطيب لي الان، كنت ساسال بالفعل لماذا يقول بعل وهنا زوج؟ ان شاء الله ان شاء الله سياتي يعني. سياتي بيان. هذا سؤال مني شخصيا كرائد في البرنامج باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. تفضل سيدي. نعم. اذا ابعد عنهم الوحده. صح. وحشه الوحده والملل من الوحده. ولذلك انا ذكرت لك مره ان القران لا يقول في اهل الجنه خالدا فيها ابدا، يقول خالدين فيها. جمع. في النار خالدين. يقول خالدا وخالدين في النار. نعم. في النار غالبا يقول خالدا. وخالدا وخالدين. وخالدين نعم. اذا ربما خالدا الوحده طريقه من طرق العذاب في نار جهنم. اكيد أيضا. اكيد. سلم يا تنضاف الى الطرائق الموجوده بالداخل. نعم. نعم. تمام. تفضل. بعدين مو فقط هذا، ذكر حسن المكان وجماله، قال في ظلال. هكذا. مزرعة على الشجر ومو غث ما، بعدين هي متنوعة. ظلال يعني هنالك أمور أخرى، ليست فقط الأشجار، هنالك أمور أخرى، ليس ظل من نوع واحد. هو ظلال التنكير هنا يشمل أنواع كثيرة، ليس ظل الشجر والجمع لا تنسى. تنكير وجمع. جمع. صح. ثم ذكر بهجة المكان. نعيمة فيها أسباب الراحة، قال على الأرائك. في أرائك. الأرائك بمعنى ماذا؟ أريكة يعني كنبة مثلا، صوفة كنبة من هذا، أم أريكة هوائية هكذا تعرف. يعني الأريكة المفروض السرير للجلوس يعني، للجلوس يعني. إذا كان شيء آخر ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله. هو طبعا قريب يعني، ما لا عين رأت لكن قريب. ثم ذكر أيضا بهجة المكان، قال يعني أهنا الجلسات، قال متكئون. مضطجع هكذا. الاتكاء الضجاع ليس جالس هكذا يعني. أرائك ومتكئون يعني. والاتكاء في الجلسة أفضل من الجلوس. أرواح حسب ما يحتاج ما يرى نفسه سبحان الله. لكن فيها رفاهية أكثر. فيها رفاهية طبعا. نعم. فيها رفاهية. ثم ذكر يعني من الطعام يعني ما هو يدل على سعة العيش والراحة هي الفاكهة. وذكر ما يدعون. لم يكتفي لعله قال فقط فاكهة، قال لا ولهم ما يدعون. ذكر أمر آخر. ثم ذكر الأمن والسلام العام. معذرة بهذا الخصوص، هل هنا الفاكهة مثلا نفهم أنها تنماز عن غيرها من باقي أصناف الطعام مثلا بالقرآن الكريم؟ يعني عن اللحم مثلا، عن كذا عن كذا، لأن ربنا أحيانا يذكر اللحم والفاكهة. إذا فاكهة يعني بنص القرآن فيها فوائد طيبة للإنسان. نعم. لا ليس مجرد أنها موجودة هكذا بالفعل. لا يعني. لا. لأن هذا يعني هنا لهم فاكهة، لهم فيها فاكهة، إذا هي صح. تنماز عن غيرها من باقي الأصناف. أكيد. نعم. ثم ذكر الأمن والسلام العام، سلام قولا من رب الرحيم. يعني لأن الخوف من تغير والحصول وعلى انقطاع. نعم. أو حصول مما شيء مما ينغص. قال سلام إذن هي ليس فيها ما ينغص. ليس فيها انقطاع. ليس فيها تخوف من تغير وتحول. ليس فيها شيء من هذا. ثم أطلق السلام، لم يقيد بشيء. نعم صحيح. ثم أبعد عنهم المجرمين. في قوله وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا بمعنى ماذا؟ انفردوا. امتاز يعني تميز. لا مو معنى تفرد. معنى تفرد هو في الأصل. ماذا؟ طبعا ماذا؟ يميزوا يعني فرد وفرغ. يميز الخميس من الطيب. صحيح، يفرد ويبعد. طبعا. وامتازوا أي ابعدوا عنه. انفصلوا. الله. مكان إذا ليس فيه صح مجرمين، لأن المكان إذا كان فيه مجرمين لا يهنأ فيها. قال وامتازوا اليوم أيها المجرمين. طيب لما لم يقل لهم هم أي أصلا أصحاب الجنة وامتازوا أصحاب الجنة؟ هو لما قال المسلمين يعني يبعد أصحاب الجنة عنهم، لا يبعد المجرمين. لا هو يعني لما قاربنا في آيات يومئذ يصدعون أو هذا يتفرقون أصحاب الجنة وأصحاب النار في نعم. آيات أخرى. يعني إذن هو يبعد عنهم كل ما يؤذيهم. ثم قال من رب متولي أمرهم يربهم ويحفظهم ويرعاهم ويكلأهم ويعطيهم ما يعني بالنعم، وقال رحيم للحاجة إلى الرحمة ليس فقط من رب. نعم صحيح. ونايرة يعني السعادة في المكان والخلان وتحقق الأماني والأمان رعاية الرحيم الرحمن. نعم. ما بعدها سعادة حقيقة. اللهم اجعلنا والسامعين يا رب بإذن الله تعالى. نأخذ فاصلا ونواصل اللقاء مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، ولمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي، بارك الله فيك. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، معنى امتازوا؟ معنى ذكرنا معنى انفردوا الآن عن المؤمنين على حدة، يعني ربنا قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. نعم هكذا قال سليم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون يتفرقون معنا. يوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركائكم فزيلنا بينهم. أبعدنا أبعدنا بعضهم. طب ارتباط هذه الآية بما قبلها سلام قولا من رب رحيم، هو السلام يكون عند خلو المكان من المجرمين. كيف يكون السلام؟ صحيح. فإذا كان فيه مجرمون فليس هناك سلام. منطق. ما كذا؟ نعم. خلاص. إذا هو أبعدهم فراح يعم السلام. إبعاد المجرمين سيعم السلام في الجنة. مرتبطة. ثم هنا حقيقة يعني امتازوا اليوم أيها المجرمون. ما معناه؟ قسم يذهب يعني انفردوا بعضكم عن بعض حتى يكون لكل واحد منهم بيت لا يرى ولا يرى فيه أحد. لكل واحد يعني هو أول مرة قالوا أول مرة هم يتحاجون في النار، هذا أول مدخل سليم، يعني امتياز هذا أولي، يعني أول ما يكون امتياز بين أهل النار وأهل الجنة. نعم. ثم يدخل أهل الجنة أهل النار في مكانهم ويتحاجون وأنتم قدمتموه لنا وهكذا. ثم بعدين أن كل واحد من أهل النار يكون له بيت لا يرى فيه أحدا ولا يرى فيه منفردا عذاب وحده وهكذا، عذاب بالوحدة إضافة إلى عذاب جهنم. يا لطيف سلم يا رب. قسم يذهب إلى هذا. يعني أول أول أول هم لن يروا بعضهم البعض داخل أو أو يعني أو أول يعني كلهم مجالس أو لا، هذا في أول الدخول قالوا في أول الدخول هم النار يتحاجون ويلعن بعضهم بعضا وكذا، أنت قد أنتم قدمتموه لنا نعم هكذا فبئس القرار. وبعدين ينفرد ربنا سبحانه يجعل كل واحد في سجن انفرادي في زنزانة خاصة، يعني يعذب بالنار وبالوحدة. سلم يا رب. يا ستار أخفتنا يا دكتور. نسأل الله العافية يا رب. نسأل الله العافية يا رب. نسأل الله الرحمة، الله يرحمه إن شاء الله. يا رب يا رب. هو ما معنى المجرم يا دكتور فضل؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يعني هو لا شك هنا المقصود المجرم الكافر الذي يفعل الإجرام، ليس يعني إجرام عام كفري، الكفر وزيادة في الكفر أنه يجرم في حق الآخرين وكذا. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعني لكن في هنالك مندوحة لمن يوحد يا دكتور ويشهد، لمن يوحد يعني الأحاديث هكذا، لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، في الأحاديث أنه يعني من قال لا إله إلا الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يرحمه. رب ارحمنا جميعا يا رب، رب ارحمنا. في قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، معنى قوله تعالى ألم أعهد إليكم؟ أوصي كما يقول المفسرون. طب لماذا لم يقل أوصي؟ الحقيقة هنالك اختلاف بين العهد والوصية. ما هو؟ العهد يكون أقوى من الوصية. أقوى؟ نعم. يعني القرآن أيضا يستخدم وصية. هو اختلاف بين الوصية والعهد حقيقة. تفضل. الفرق بين العاهد والذي يوصي أن العاهد هو صاحب الشأن يعهد إليك. تمام. الوصي ليس بالضرورة، قد يكون صديقك يوصيك، يقول لك أوصيك ألا تؤذي فلان، أوصيك ألا أوصيك بفلان خيرا، أوصيك أن تعاشر فلان، قد يكون من باب النصح والإرشاد لصاحبه. نعم. العاهد لا، العاهد هو صاحب العهدة. يوصيكم الله. إذن معناه أن العهد أقوى من الوصية. تمام. العاهد صاحب العهدة. صاحب العهدة. ولذلك لاحظ ربنا لم يسند العهد في القرآن إلا لله وحده. أبدا كل القرآن. القرآن. يعني مثلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول إلا بأتنا. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. من بعد وصية توصون بها أو دين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وصينا. ووصينا الإنسان بولده. وصينا. من الله سبحانه وتعالى. يوصيكم الله. أنا قلت. وصى عامة. وصى عامة. تستعمل لله، ربنا يستعملها لله نفسه ويستعملها للإنسان البشر. لأنها لغة تكون من ملك الشيء أو من من لا يملكه. من من لا. أما العهد لا يكون إلا من مالك الشيء فقط. فقط لما أقول أعهد إليك أمر فلان يعني أنزعه من عهدتي إلى عهدتك. طب من أين أنتم كلغويين، من أين أتيتم بهذه الدلالات وهذه الفروق اللغوية الدلالية الموجودة بين الكلمات التي تنضوي تحت حقل دليل واحد؟ لا لو لو لو ترجع إلى يعني ماذا يعني إلى ما يقول سياقات مثلا سياقات ويعني حتى أحيانا في أصحاب المعجمات يقولون العهد هو معناه الموثق واليمين يحلف بها الرجل العهد فمعنى إذن فيه قوة. لا عندما يتكلم نقول مثلا في اللغة نقول وعهد الله هذا فيها هذا موثق أيضا طبعا مثل اليمين كاليمين يمين نقول فيها اليمين أصلا فيها معنى اليمين والموثق واليمين يعني فيها قوة. أيوة. يعني حتى لو قرأنا في المعجم نستمر في قراءة المادة اللغوية راح نجد فيها أشياء أخرى. إذا منها كلمة معاهدة وعاهدة يعني هكذا قوية إذا. وبعدين قلت لك القرآن ما يستعمل العهد لم يسنده إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. ما سنده إلى الوصية لا. توصون بها أو دين. طب هل لهذا نفهم أن الله سبحانه وتعالى مثلا يسند العهد هنا إلى نفسه ولم يبنه على ما لم يسمى فعله أو للمجهول مثلا أو يسنده إلى الرسل مثلا؟ لماذا؟ هو أنا قلت لك يعني لم يقل لم يعهد إليكم فيكون العهد مجهول من هو العهد أو حتى لم يقل ألم يعهد إليكم رسلي إشارة إلى قوة العهد. ربنا هو الذي عهد. لماذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا العهد الذي ذكره هو الغاية التي خلق الثقلان من أجلها. لا ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني. هذا هو العهد. مو هذا الذي طبعا ألا هي الآية هكذا. عهد وصية شديدة. مو هكذا؟ صح. فهذه هي الغاية التي خلق منها الجن والإنس. نعم. وهكذا سليم. فإذا هذه لم يقل رسلي ولم يقل يعهد فيكون لا نعلم من هو العاهد وإنما هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي عهد إلينا ذلك. صح كلامك حلو لكن هذا وقت المشاهدين يا دكتور بالاتصالات وأنا لا يعني أود أن أجور على وقتهم لأنهم بارك الله فيهم يتركوننا وقتا في أول حلقة كما توافقنا معهم وتعهدنا أن نقسم الحلقة نصفين فتسمح لنا باتخاذ بعض الاتصالات الهاتفية. مع الاتصال الهاتفي السلام عليكم. السلام عليكم. أخي معنا من فلسطين، عليكم السلام الله ورحمة الله يعطيك وبركاته. العافية. تفضل سيدي. كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك وأنت تقبل الله بارك منا الله فيكم على هالبرنامج الجميل جدا. رضي الله عنك وأرضاك، الله يكرمك. الله يسعدك. بدنا نسأل الدكتور سؤال في سورة هود آية 107 وآية 108. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. إحنا بنعرف إنه من الواحد بده يروح على الجنة ولا على النار، ببطل في سماء ولا أرض، شو هي المعنى ما دامت أو المعنى يعني في هالآيتين؟ بكون في سماء وأرض ولا بكونش؟ إيش؟ ما دامت السماوات والأرض يقول ستظل سماوات وأرض أيضا يوم القيامة؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات. يعني هيبقى في سماء وأرض أيضا؟ تبدل. السماء يعني لا نعلم، عرشها الرحمن الجنة. ما نعلم كيف ستكون، لكن قال تبدل. الأرض ستبدل والسماوات ستبدل. والأرض تبدل السماوات والأرض. نعم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. وبرزوا لله الواحد القهار. نعم. هذه في عند الحساب والبروز لله. ثم حتى الجنة سماها أرض. الجنة أرض؟ سماها أرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يعني مكان الأرض أو شيء. يعني تكون الجنة على الأرض ولا في السماء؟ في السماء. الجنة في السماء. ليست كجنة آدم. الله أعلم، هذا كان فيها خلاف. لكن الجنة في السماء، طب ما الذي سيكون على الأرض وقتها؟ يلا وإحنا مالنا؟ لسنا مكلفين بهذا. لا. الإنسان غالبا يشغل ذهنه. يعني سئل ابن عباس كما اذكر تقريبا في كتب التفسير، قال في يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، قال كقول الشاعر وما الاهل بالاهل الذين عرفتهم وما الدار بالدار التي كنت اعلمه. لكن في ارض وفي سماء لكن لا غير هذه الكيفيه. يعني صح. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اخي سامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اوجه رسالة للاستاذ من الفاضل الكريم. تفضل. طال عمرك، بالنسبة الربط بين الآيات الثلاثة هذه اللي هي قل لو استطعتم أن تنفذوا ما اقترف سماوات الأرض لن تنفذوا إلا بسلطان. أو السلطان هنا اللي هي القوة والعلم، بما معناه أن الإنسان يستطيع أن يخرج إلى الفضاء بالآية هذه بالعلم. والآية الثانية لن يدرككم الموت، يدرككم الموت حتى لو كنتم في بروج مشيدة. يعني الإنسان بيكون عنده نوع من أينما تكونوا، أيوة، محطات فضائية فوق هي البروج المشيدة. كان يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يقول سيدرككم الموت في الأرض جميعا، ولا يقول بروج مشيدة. إذا البروج المشيدة هي البروج اللي المحطات الفضائية اللي سوف نبنيها نحن في السماء، وإذا تركبنا طبقا عن طبق. يعني هل هذا الترابط في الآيات هذه هو تنبيه للبشر أنهم سوف يغزون الفضاء؟ حاضر، بارك الله فيك وإياكم بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. أخونا عمر من الصين. السلام عليكم. أخو عمر من الصين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيد العزيز. الحمد لله، نعم الحال. السلام عليك وبركاتك الكريم. بارك الله فيك. السلام يا سيد العزيز. المسألة الأولى تغيير وقت البرنامج، احنا كنا نتابع عليه الجمعة خميس على الجمعة عندنا في الليل، بس مفاجئنا به صار 2 على 3. فبس نبدأ الملاحظة، يعني ملاحظة تغيير الوقت. البرنامج 2 وخميس بإذن الله تعالى في 8:30 مساء. لا يزال الحلقتين مباشرة كانت في عادة. نعم، الاثنين والخميس مباشر على الهواء 8:30 مساء. نعم. تفضل اخي عمر. يا سيدي العزيز دكتور فاضل، السؤال كذا، السؤال هنالك تكرار كثير ياتي في القران، تكرار قد ما نعرف عن هذا التكرار معنوي او تكرار لفظي. على سبيل المثال آية اللي تظهر دائما قصه نبي الله موسى، فالقي السحرة ساجدين، اللي هي مكررة أكثر من تقريبا 4 أو 5 مرات. مثل ماذا أخي عمر؟ نفذ بنفس الحركات. فألقي السحرة ساجدين. فألقي السحرة ساجدين. نعم. طيب. على سبيل المثال وكثيرة، مثلا يعني عندنا ذكر الانبياء سلام الله عليهم اجمعين، عندما يقول مثلا قل لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الله رب العالمين، وتوجد مرات في سوره واحده نفس التعبير. يعني اذا دكتور بس يوضح لنا شنو الفرق بين هاي الامور. ولكم جزيل الشكر. حاضر، بارك الله فيك، شكرا. معنا اتصال اخر، اخي عبد المحسن من الكويت، السلام عليكم. ايوه مرحبا، كل عام وانتم بخير يا دكتور فاضل. انت الاستاذ محمد خالد، بارك الله فيك سيدي، رضي الله عنك. الله يسلمك. انا عندي سؤالين بس، واحد اذا كان على السريع جزاك الله خير. بس طبعا السؤال الاول بخصوص الايه اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، فما الفرق بين الانشقاق والانفطار؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني اذا كان على السريع يعني جزاك الله خير، وساعدني في الايه، الايه اللي تقول وما تفعلونه من خير فالله به عليم، عادل هالشكل؟ نعم. يعني اذا كانت الايه صح فلماذا لا تكون فالله كان به عليم، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يعلم اعمال العباد قبل، فان الله به عليم تقصد، لماذا لا يكون كان؟ وهذا اذا كان على السريع جزاك الله خير يا دكتور فاضل. يا سيدي فإن الله به عليم وليس كان. مو المفروض أقول يعني خارج القرآن، لماذا لا يكون كان به عليم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور قبل حدوثها فلم يستخدم كان. جزاك الله خير. فهم السؤال؟ حاضر، تمام، حاضر. استخدام أفعال الأفعال الناقصة كان مثلا تدل على أن الله سبحانه وتعالى كان يعلم الشيء قبل هذا، فإن طبعا الله به عليم وكان الله به، حتى في القرآن وكان الله غفورا رحيما وكان الله كذا وإن الله كذا، الفرق هو يعني أحيانا يعني حسب هذا الأمر يتعلق بالمقام والسياق. نعم. يعني أحيانا يريد ربنا يذكر الأمر يعني أنه يعلمه من السابق، وما أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون في الملائكة. عندما أجدهم لآدم السجود. نعم. قال أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأحيانا يعني السياق الذي هو فيه هو الذي يحدد كان، يعني الماضي المقصود به أو المقصود ما هو الآن. ما يعني ما هذا. طب حينما يستخدم ربنا كان مع ذاته تبارك وتعالى وكان الله غفورا رحيما، هذا يعني وكان يعني ولم لا لا, لا هو طبعا هم النحاة يقولون هذا من معاني كانت تأتي كان بمعنى كان ولم يزل، يسموها كان الاستمرارية كان ولم يزل. نعم. أو نقول هذا كونه سبحانه وتعالى. هذا لا يعني لا يقول كان فعل ماض ناقص، هو كان فعل ماضي ناقص من حيث يعني، لأنه لما نقول فعل ماضي ليس بالضرورة أنه ماضي كان ماضي. وانتهى كان، يعني إحنا نقول ليس فعل ماضي ناقص. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، هذا مستقبل. صح، يوم القيامة صح. وهكذا صح. العذاب. نعم. لست مسافرا غدا، المستقبل أيضا مستقبل غدا، يعني هذا له أسباب نحوية ما أدري يعني الآن هل لا نؤجلها بقى المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم أخي عبد الغفور، مرحبا. عليكم السلام. الله كيف حالك؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. بدي أسألك سؤال. تفضل سيدي. دكتور تفضل. من الآية النساء رقم 22. إيش والله؟ النساء 22. أيوه. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بنسألك عن وأخواتكم من الرضاعة، هل هي يعني لو يعني شخص واحد رضع العيلة كلها تصير أخوته، ولا لا يكون النفرين اللي رابعين؟ بدي أفهم الآية يعني أخواتكم من الرضاعة صرت نساء. أسأل بها فقيه. هذا سؤال للفتاوى أخي عبد الغفور. يعني ممكن يعني الشيخ ما يفسرها ولا شيء يعني هذا الموضوع يعني؟ ممكن ممكن بس لو أي يعني كلمة لا متعلقة بحكم فقهي يعني. سألت عنه ناس كثير بعد إذنك. نعم. لا أنا أحيلها لأخي محمد هاشم بإذن الله تعالى في تواصل بالحق، وتسمعها يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. حاضر. لأن الأمر متعلق بحكم فقهي، وإحنا لسنا برنامج ديني، لسنا برنامج فتاوى، لسنا برنامج أحكام فقهية، إننا برنامج لغوي. لكن مادتنا القرآن الكريم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي مبارك من سلطنة عمان. ألو أخي مبارك. أخي مبارك، يعني معذرة دهمنا الوقت، وشكرا لحضرتك دكتور فاضل، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم في 8:30 مساء بتوقيت الإمارات. شكرا لك سيدي على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.